قال: والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. ما شاء الله، الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع، والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع، قسمة عادلة. ما هي؟ قال: التثنية وجمع مذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، هذه كلها تعرب بالحروف. أفهمتم؟ قال: وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه الأفعال الخمسة. يعني لكن إذا قال قائل: كيف تكون هذه الأفعال الخمسة؟ يضربون ويقتلون ويشربون ويأكلون ويدخلون ويخرجون، هذه أفعال ستة. نعم، كيف تقول ما فيه إلا أفعال خمسة؟ نقول أفعال خمسة، الأفعال الخمسة ما اتصل به كل فعل مضارع عشان ضابط. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. إذا قلناها بهذا الضابط ما صارت يفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلين. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، هذا فعل خمسة، سواء كان يفعلون أو يأكلون أو يشربون أو ينامون أو يخرجون أو يدخلون، كل واحد. المهم اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطبة، هذه ترفع بالحروف. قال: فأما التثنية فترفع بالألف نيابة. المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب وتنصب وتخفض بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، فتقول: مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين فكافأني الرجلان. صح، مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين فكافأني الرجلان. الرجلان ولا الرجلين؟ الرجلان، بس اختلف السجب. مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين، ايش فكافأني الرجلين؟ خطأ. طيب، إذن أقول كافأني الرجلان. طيب، مررت بالرجلان خطأ. نحن نتكلم باللغة الفصحى، لكن لو جاء رجل فأخطأ وقال مررت بالرجلان وصار عنيدا، قلنا خطأ بالرجلين، قال لا، أنا على لغة، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، نخطئه، لأن نقول أنت لغتك عامية، وإذا كانت لغتك عامية فيجب أن تمشي على إيش؟ الفصحى. ما دام ما عندك لغة أصلية أمشي على الفصحى. طيب، إلا فيه لغة عربية لكن ما هي بلغة قريش، القرآن على خلاف ذلك. لكن أنا قلت لكم لو تغلطون عند أحد، لو تغلطون وتحتجون بأن هذه لغة قد تكون لكم حجة. هنا طيب، يقول: فأما ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالألف، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وافق التثنية في الخفض والنصب، وافق التثنية، وخالفها في الرفع، قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. فوافقت جمع المذكر السالم في حال الرفع أولا، ووافقت جمع المذكر السالم والمثنى في حال الخفض، وانفردت في حال النصب تنصب بالألف. فتقول زارني أبوك فأكرمت أبيك، ها؟ نعم، لا ما فيها لغة دي. تقول زارني أبوك فأكرمت أباك، فأكرمت أباك. طيب، فقربت إلى أبيك، صح؟ طيب، إذن الأسماء الخمسة وافقت المثنى والجمع في الخفض، وخالفتهما في حال النصب، ووافق جمع المذكر السالم في حال الرفع. نعم. قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن هذه لا يشاركها شيء، لأن فعل اسم ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم وتنصب بحذفها. نعم، شف هذا الفصل في الحقيقة فذلك للفصل السابق، يعني أنه أتى بالفصل السابق على وجه آخر غير الأول، لكنه حصر يغنى عن الأول، يغنى عن الأول، لكن الأول يعني أوسع تفصيلا، والله أعلم. ها؟ طيب، الحفظ يا جماعة يبي يصير طويل الفصل هذا، ها؟ لكنه سهل، اللي ضابط الباب اللي قبله بيفهم. نعم، ها؟ ايش؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج الاسم، خرج جمع المؤنث السالم عن الأصل في أي شيء يا هداية الله؟ خرج جمع المؤنث السالم عن الأصل، خرج جمع المؤنث السالم عن الأصل. أحسنت، في حال النصب، في حال النصب ينصب بالكسرة. طيب، وخرج الاسم الذي لا ينصرف عن الأصل في حال الخفض. نعم، وخرج الفعل المضارع المعتل الآخر عن الأصل في حال الجزم، حيث يجزم بحذف آخره. أحسنت. طيب، الذي يعرب بالحروف الأسماء الخمسة، من الذي يعرب بالحروف؟ يلا ناظم، بماذا تعرب رفعا ونصبا وجرا؟ الأسماء الخمسة تعرب ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر أو تخفض بالياء، صح؟ طيب، وبماذا خرج جمع المذكر السالم عن الأصل؟ إيه؟ جمع المذكر السالم خرج عن الأصل يرفع بالواو، نعم، بدل نيابة عن الضمة، ويخفض بالياء، نعم، بدلاً عن كسرة. طيب، وينصب بالياء نيابة عن الفتح. عن الفتح. طيب، تمام. بماذا يشترك المثنى وجمع المذكر السالم في الإعراب؟ أي نعم، المثنى وجمع المذكر السالم، نعم، أحسنت، في حالة الخفض والنصب كلاهما يخفض وينصب بالياء. تمام، بماذا يشترك جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة؟ أنت، ترفع بالواو، الرفع بالواو، في حالة الرفع فقط ولا في حالة الرفع والجر؟ في حالة الرفع. في حالة الرفع فقط والجر. اي نعم. ولا والجر؟ نعم. طيب في حالة النصب، في حالة الرفع والنصب؟ الأسماء الخمسة بالألف. أنا ما أسألك بماذا تنصب، هل تشترك هي وجمع المذكر السالم في النصب ولا لا؟ لا لا. إذن تشترك الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في حالتين الرفع والخفض. طيب بماذا تشترك يا بخاري الأسماء الخمسة والمثنى؟ في أي شيء تشترك؟ في حال الخفض فقط. طيب المثنى يرفع بالألف والأسماء الخمسة أيضا تعرب بالألف. ها؟ طيب فيها ألف في المثنى الزيداني وفي الأسماء الخمسة أباك. ها؟ إيه. إذن لا تشترك الأسماء الخمسة مع المثنى إلا في حالة الخفض. طيب ما الذي تشترك فيه الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في حالة النصب؟ أحمد. حالة النصب. نعم. الأسماء الخمسة وجمع مذكر سالم في حالة النصب. الأسماء الخمسة. أي نعم وجمع مذكر سالم. ما يشترك. لأن الأسماء الخمسة توصل بالألف. جمع مذكر سالم. وش يقولون يا جماعة؟ صحيح؟ لا، يقول الأسماء الخمسة تنصب بالألف وجمع ذكر سالم ينصب بالياء فلا يشتركان في حالة النصب. طيب الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطبة الأخ. أي نعم. لماذا يرفع؟ ها؟ وبماذا ينصب؟ وبماذا يجر؟ بماذا يجزم؟ جيد ما شاء الله عليك. بحذف النون. صح. أوردنا على هذا إشكالا في الليلة الماضية وهو قوله تعالى فلا يستعجلون في سورة الذاريات، وأجبنا عنه. طيب الأصل فلا تستعجلون النون هذه للوقاية وليست من الإعراب كذا، ولهذا وقعت مكسورة فلا يستعجلوني. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.